بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنبدأ في الكلام عن أحد أنبياء الله تعالى ورسله الكرام، وهو شعيب عليه الصلاة والسلام. وقبل الدخول في التفاصيل حول شعيب عليه الصلاة والسلام ولماذا بعثه الله تعالى إلى قومه، نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنازي حفظه الله تعالى، فنقول له حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. قبل الدخول في الكلام على شعيب عليه الصلاة والسلام ولماذا بعثه الله تعالى إلى قومه، السؤال يتطرق حول ترتيب الأنبياء، يعني كيف نعرف أن هذا النبي بعث قبل هذا النبي؟ هل هذا يأتي يعني بنص قرآني أو حديث نبوي أو باتفاق علماء المسلمين على التواريخ، وكيف عرفوا ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعرفة التاريخ الأنبياء من جهة الزمن، زمن بعثهم، هذا في الحقيقة أمر يرجع إلى صورة مجزوم بها أن فلان يسبق فلانا، وهذا أمر متقرر، بل هو من المجزوم المحقق الذي لا يحتاج إلى مزيد اجتهاد وإلى نظر، مثل بعثة نوح عليه الصلاة والسلام، ومثل أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعده إسماعيل ثم إسحاق، كذلك أولاد يعقوب وبعده يوسف عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وكذلك من المجزوم المحقق أنه ليس بعد عيسى عليه الصلاة والسلام إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهي مسألة خاضعة في الحقيقة للاجتهاد، ومحلها النظر في الآيات القرآنية الواردة، إما أن تكون هناك آية تشير إلى أن هذا النبي يأتي بعد أو أتى بعد النبي الفلاني، أو أن هناك ترابط ما بين الأنبياء فيما بينهم مثل لوط مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أبدا أن يقال بأن لوط عليه الصلاة والسلام جاء بعد موسى مثلا، هذا غلط. لماذا؟ هذا أمر بعيد جدا، بعيد جدا، لأن إبراهيم هو عم لوط عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولوط من الأنبياء الذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستقر في لوط استقر في سدوم اللي هي جهة الأردن الآن، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر في فلسطين. إذن كانوا في فترة زمنية واحدة، لكن هذا في جهة وذاك في جهة. عندنا مثلا قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. شعيب عليه الصلاة والسلام أغلب الذين تحدثوا عن فترته التي بعث فيها يقولون بأنه بعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام، وهذا أخذوه من قول الله تعالى على لسان شعيب وهو يعظ قومه، إذ قال حينما حذرهم عذاب الله عز وجل، قال يعني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فدل هذا على أن شعيبا عليه الصلاة والسلام جاء بعد لوط عليه الصلاة والسلام، إذ إنه يحذرهم العذاب الذي حل بقوم لوط وهو أمر مشتهر بينهم. والظاهر أنه قريب شيخ. قريب ولم ينسوه. صحيح. بمعنى أن العذاب الذي حل بقوم لوط ما زالت الأجيال تذكره، وما زالوا يعرفون نوع هذا العذاب ويمرون على أولئك القوم. فنخلص من هذه المقدمة إلى أن قضية ترتيب الأنبياء قسم يعني نجزم بأن فلانا من الأنبياء أتى بعد فلان، وهذا ذكرنا مثل نوح، مثل أولاد إبراهيم، مثل أولاد يعقوب، مثل أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. وقسم لا نستطيع الجزم بذلك، وإنما هذا راجع أو خاضع للاجتهاد من خلال الاستنباط والنظر في النصوص الشرعية، إما في الكتاب أو في السنة حسب ما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني عفوا شيخي، نفهم من هذا مثلا أن الموجود في كتب التواريخ يمكن أن نقول أنه أمر مسلم به؟ لا يمكن الجزم بها. يمكن الجزم بما يعني ورد في الحقيقة مما ذكرنا من القسم الأول. أما القسم الثاني فقلت هو خاضع للاجتهاد، ومن خلال نظري في كتب التاريخ ولا سيما ذكر الأنبياء، أجد أن ابن كثير رحمة الله عليه قد حاز قصب السبق في التحقيق في مسألة ترتيب الأنبياء، فله نظر جيد رحمة الله عليه ورضي عنه، فهو يعني قد تخصص في هذا الجانب، وكل من أتى بعده إنما هو مستفيد منه وعالة عليه. ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه ترتيبه للقصص في كتاب البداية والنهاية أو في القصص التي أفردت هو ترتيب بديع وعظيم، يدل على فقهه وأيضا يدل على عمق نظره من خلال الاستنباط في النصوص الشرعية. عفوا شيخي، بالنسبة لشعيب عليه الصلاة والسلام، الله تعالى قال إلى مدين أخاهم شعيب، تكرر معنا كثيرا مسألة الأخوة هنا. نعم. والمقصود بها الأخوة، أخوة القبيلة أو أخوة النسب. نعم. أو الإنسانية وغير ذلك. الكلام الآن عن شعيب عليه الصلاة والسلام، من شعيب وقبيلته مدين، هل هي مدين قبيلة أو منطقة؟ بالنسبة نعم لشعيب عليه الصلاة والسلام، هو نبي من أنبياء الله جل وعلا، ورد ذكره في القرآن كثيرا، جاء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء جاء ذكر شعيب عليه الصلاة والسلام، وهو الموصوف في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وغيره بإسناد فيه نظر أنه خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال ذاك خطيب الأنبياء. وأكثر أهل العلم ينسبونه إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يذكر بأن شعيبا من العرب العاربة. وبالنسبة لمدين هي قبيلته، الصحيح بأن مدين هي قبيلته، وإلى مدين أخاهم شعيبا هي قبيلة شعيب عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسكنون الأرض المعروفة باسمهم، يعني الاسم اسم القبيلة أخذ اسم المكان أو المكان أخذ اسم القبيلة. فلم شيخ. نعم. يكون هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إلى مكانه، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في قصة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها. صحيح. يعني أيضا القرية. هذا مثل مسألة الحجر، أصحاب الحجر. نعم. أصحاب الحجر هنا طبعا مسألة عند أهل العلم، أن بعض الأحيان قد يسلب الاسم من أصله ويضاف إلى عين أخرى، أو قد الإنسان يكتسب الاسم بسبب المجاورة. صحيح. فهنا يعني يمكن أن يفسر بأن مدين هي اسم قبيلة شعيب عليه الصلاة والسلام، قد يكون الاسم هذا انصبغ بهذه القبيلة باسم المكان، أو قد يكون المكان أخذ الاسم من هذه القبيلة، فكل هذا محتمل وفي الحقيقة وكله وارد، وليس حقيقة تحته طائل حينما مثلا نسهب في الحديث عنه. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق بأن بعض الأحيان أن بعض الأشياء السؤال عنها والإغال في البحث في الجواب لا طائلة تحته، فهو لا يفيدنا إلا من باب إضاعة الوقت. لكن بالنسبة للمكان، أكثر العلماء يقولون بأن المكان الذي كانوا يسكنونه هي الأرض المعروفة باسمهم قرب معان، وهذه من أطراف الشام مما يلي أرض الحجاز، قريبا من بحيرة قوم لوط اللي أشرنا إليها في لقاءات سابقة، وقلنا هي أقرب ما تكون هي منطقة البحر الميت الذي في الأردن الآن. وبالنسبة لمدين، ما بين بلاد الشام وما بين الحجاز على يعني طريق يسلكه العرب في أسفارهم إلى الشام، كما هي أيضا على طريق يسلكه المسافرون بين مصر والشام والحجاز بالقرب من خليج العقبة. هذا تقريبا هو المكان الذي كان فيه قوم شعيب، إذن هم قريبين من قوم لوط. صحيح. والعذاب الذي حل بقوم لوط لا شك أنه كان أقرب الناس إلى رؤيته وإلى استيعابهم قوم شعيب، بنص قول الله عز وجل على لسان شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. صحيح. نعم. إما يكون البعد للبعد المكاني أو البعد الزماني، البعد المكاني هذا هو أقرب ما يكون لأنهم قريبين منهم على نفس الاتجاه. صحيح. والبعد الزماني كذلك الفترة الزمنية أنهم كانوا يعني متقاربين فيما بينهم، ولذلك سلك ابن كثير رحمة الله عليه وغيره هذا الأمر، فجعلوا شعيبا، ذكروا قصة شعيب بعد قصة لوط عليه الصلاة والسلام. صحيح. بعض أهل العلم يا شيخ يقولون بأن الرجل الصالح الذي قابله موسى عليه الصلاة والسلام وزوجه ابنته بأنه شعيب، ما أدري هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح. الرجل الصالح الذي هم أخذوا أخذوهن إنه من مدين من مدين أي نعم. فلما توجه تلقاء مدين لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ما يمكن أن يعني يطمئن إليه ويميل الإنسان إليه إلى أن هذا الرجل هو شعيب عليه الصلاة والسلام النبي الرسول، وإنما كان رجلا صالحا فيما يظهر، وهذا هو قول أهل التحقيق من أهل العلم، كان رجلا صالحا. قد يكون اسمه شعيب، لكن المصادر التي بين أيدينا لا يعني يمكن أن نقف على شيء صحيح بأن هذا الرجل اسمه شعيب الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه كان رجلا صالحا. والسياق القصة كلها في الحقيقة يعني يخالف كونه شعيب النبي الرسول، فهناك فترة زمنية بعيدة ما بين شعيب وما بين موسى عليه الصلاة والسلام. فبعد شعيب جاءت قصة يعقوب وأولاده، وكذلك قصص أنبياء كثر مثل أيوب وكذا، ثم جاءت قصة موسى. ولذلك موسى في بعض الآيات التي وردت عندنا أنه أشار إلى ما حصل من المتقدمين، ومن ضمنهم قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، ولعلها تمر معنا إن شاء الله تعالى حال الكلام على موسى عليه الصلاة والسلام. صحيح. ندخل الآن يا شيخ بارك الله فيك الكلام على الصراع الذي دار بين نبي الله تعالى الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام وبين قومه. السؤال هنا، لماذا بعثه الله تعالى إليهم؟ القاعدة العامة أن الله عز وجل يبعث أنبياءه ورسله لإعادة الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهداية وإلى الرشد. هذه القاعدة العامة. ولذلك لعلك تذكر فيما سبق قلنا بأن القضية الأولى التي من أجلها يعني بعث الله الأنبياء وأنزل الكتب وشرع الشرع هي قضية التوحيد. فالأنبياء المهمة الأولى لهم هي أن يرجع الناس إلى التوحيد، لأن التوحيد إذا أقيم كل شيء. صحيح. فما دونه تابع له. صحيح. ولذلك القضية هذه قضية خطيرة. وأما قضايا يعني ما يتعلق بالفروع وغير ذلك من الأخلاق، فهذه قد يقوم فيها من هو دون النبي بإمكانه أن يكون مصلحا. نعم. فكثير من الأزمان والأمصار أيضا يحصل فيها من المصلحين من لم ينالوا رتبة النبوة ولا الرسالة، ولكنهم يعني أهل عقل وحكمة وفطنة وصفاء نفس، فتجدهم يقومون بالإصلاح. صحيح. وقد كان هذا موجودا في قريش، فكان مجموعة من الصالحين في قريش يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وإن لم يدعوهم إلى التوحيد، لكنهم كانوا بمقدورهم وفعلا أسسوا بنيانا طيبا في ذلك الوقت. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وكذا قال في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذا كانت الأخلاق موجودة. نعم، كانت موجودة. لكن الأصل القضية هي قضية دعوة الناس إلى التوحيد، إخراج الناس من الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب وأشدها. ولذلك أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، هو أن يجعل لله ندا، كما يعني يفسر العلماء الشرك، قالوا أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فالأصل أن شعيبا عليه الصلاة والسلام بعث لدعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وبطبيعة الحال قوم شعيب إذا تأملنا في حالهم نجد أنهم جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض، أعظمها الشرك الأكبر وثانيها ظلم الخلق، فهم جمعوا بين ظلمين: ظلم الخلق وأيضا ظلم النفس حينما أشركوا بالله عز وجل. صحيح. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال عن الشرك؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم. فظلمهم في جانب الله عز وجل كان بجعل أنداد، وهي أشجار شجر الأيك هذا، يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وفي جانب الخلق التطفيف في المكيال والميزان وقطع السبيل وإخافة الناس وترويعهم وقهرهم وسلب ما عندهم من خيرات. إذن في الحقيقة حينما نتأمل في قوم شعيب نجدهم جمعوا أخبث الذنوب وأشد. أعوذ بالله. أولا الشرك، الأمر الثاني الظلم، والظلم أعظم الظلمات. ولذلك في الحديث، حديث أبي ذر العظيم، الحديث الذي كان أهل الشام رواته إذا رووه جثوا على الركب من هوله وعظمته، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الله. هذا الحديث العظيم الذي يفيد بأن الله تعالى حرم الظلم. هؤلاء في الحقيقة إذا تأملنا نجد أنهم بأعمالهم يقضون على مقاصد الخلق الخمسة التي أجمع عليها على إيجادها وإبقائها والسعي في تحصيلها وبقائها جميع الأمم والملل، وهي ما يسمى عند أهل العلم بالضروريات: الدين، الخمسة. الدين والعقل والنفس والمال والعرض. أما الدين فهم مشركون بالله عز وجل، وأما النفس فهم يقطعون السبيل ويقتلون الناس، وأما العقل فهم يعني يمارسون كل ما من شأنه أن يلوث هذا العقل وأن يكون يعني في مرتبة البهيمة، سواء كان من جهة الفكر أو من جهة السلوك. لا يستبعد على هؤلاء القوم أنهم يعاقرون الخمرة أو أنهم يفعلون الأفاعيل، هذا أمر أكيد. أي نعم. الأمر الآخر ما يتعلق بالإرث، فهم ليس عندهم قانون ولا مبدأ ولا نظام، وتعلم بأن القبائل أو القرى هذه التي يغيب فيها القانون تحل فيها شريعة الغاب، فالقوي هو الذي يأكل الضعيف، والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. الله. ولذلك تجدهم من الطبيعي جدا إذا شبعت البطن تحرك الفرج. فهؤلاء حينما يقطعون السبيل ويستولون على الأموال يبحثون بعد ذلك عن ماذا؟ عن الشهوات المحرمة. عن الشهوات المحرمة. ففي هذه الحالة يقضون أيضا على ضروري العرض واختلاط الأنساب. وحقيقة أما الأموال فحدثوا لا حرج، فهم كما قال ربنا عز وجل أنهم يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ويبخسون الناس. نعم. ويبخسون المكيال. نعم. والميزان. شيخ بارك الله فيك، الله تعالى عبر عنهم أو سماهم في بعض الآيات بأهل مدين، وفي آيات أخرى بأصحاب الأيكة. نعم. كما قال الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. نعم. والأيكة هذه هي الشجرة. نعم. شجرة هذه معروف هي غيظة أصلا فيها شجر، وهذا الشجر هو شجر الأيك الذي منه الأراك ومنه السدر ومنه كذا. فكانوا يقصدون شجرة منها يعبدونها من دون الله عز وجل. لماذا؟ هكذا يعتقدون، يعني مثل ما اعتقد كفار قريش بحجارة صنعتها أيديهم ونحتتها وربما لونتها، كذلك هؤلاء القوم. فهؤلاء أضلهم الشيطان، وهذا من إضلال الشيطان، وهذا من قلة العقل كما ذكرت. لا شك، لا شك. وهم في هذه الصورة، في الحقيقة تشير هذه الصورة أنهم بلغ الحال بهم إلى أن يعبدوا شجرة من دون الله عز وجل. هذه الشجرة قد تيبس وقد يعني تأتيها العوامل، الرياح والشمس وكذا، فتهلكها أو تفنيها. فإذا يعني أين لهم إله غيرها؟ إذن هم بالمؤكد بأنهم اتخذوا مجموعة من الأشجار في هذه الغيظة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك سماهم الله عز وجل بأصحاب الأيكة، أصحاب الشجر، يعني الشجر الذي في هذه الغيظة. الحقيقة هنا بالمناسبة أحب أن أنبه إلى أن ما ذكرت بأن يعني جاء الخطاب بأصحاب مدين وأصحاب الأيكة، ظن بعض المفسرين بأن شعيبا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمتين وهما مدين وأصحاب الأيكة، وهذا حقيقة قول مردود ليس بالصحيح وفهم غير سديد. يعني هم قبيلة واحدة. نعم. مدين هم أصحاب الأيكة، وإنما يعني ربنا عز وجل قال: وإلى مدين أخاهم شعيب. انظر إلى التعبير القرآني، التعبير القرآني ليس يعني من قبيل العبث، وإنما حينما يتأمل الإنسان يقف على معاني عظيمة جدا وسامية. قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال في أصحاب الأيكة: إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم. لماذا؟ لأنه لما ذكر مدين وشعيب من نسبها قال أخوه، لكن لما ذكر أصحاب الأيكة لم يكن معهم في لم يكن معهم في الشرك شعيب عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. إذن وشعيب غير مشارك معهم في أيكتهم هذه. قال: إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، وهم هم يعني القوم هم القوم. سبحان جملة الله. ما يعني تقدم بأن أصحاب مدين وأصحاب الأيكة وأصحاب الظل أيضا هم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخ. ذكرت بأن قوم شعيب جمعوا ألوانا من الظلمات. نعم. أعظمها الشرك بالله جل وعلا. نعم. التي يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، والظلم الثاني فيما يتعلق بظلم المخلوقين. صحيح. أول شيء بالنسبة للظلم الأول أنه هو الشرك بالله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى هنا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. ما هي البينة؟ البينة مثل ما ذكرنا فيما سبق على لسان جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، البينة هي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يأتي بالوحي من السماء، وهناك بينات كثيرة جدا، لأننا نعلم بأن الدليل على وحدانية الله تعالى أحد أمرين، إما آيات شرعية مسطرة وإما آيات كونية ظاهرة. فهذا الكون الفسيح بمجراته وبذراته وبسمائه وبأرضه كلها تدل على أن هناك خالقا عظيم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائما يخاطبون عقول هؤلاء، هل يعقل أن هذه الشجرة أو هذه الحجارة أو هذا الأمر هو الذي يخلق هذا الكون؟ مستحيل، مستحيل أبدا. ولذلك يعني حينما ننظر في محاورة الأنبياء لأقوامهم ومجادلتهم لهم نجدهم دائما يركزون على هذا الجانب. البينة واضحة وظاهرة، وأعظم بينة هو بعثة هذا النبي، يأتيه الوحي صباحا مساء ويدلهم على الله عز وجل ويبين لهم ما لهم من الأجور. زد على أن هذا النبي تجرد من حظوظ الدنيا كلها، صحيح، فهو كحال إخوانه الأنبياء السابقين لا يأخذ على دعوته أجرا، إن أجره إلا على الله رب العالمين. أفهم من هذا شيخي بأن البينة لا تشترط أن تكون حسية، تكون معنوية. نعم صحيح، وهي بعثته نفسه. نعم نعم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قيل له في مسألة المعراج والإسراء واللي حصل، فقال أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه صباح مساء. إذن بعثة النبي بحد ذاته، خاصة وأن النبي يرعاه الله عز وجل منذ ولادته، فنشأته زكية ومخايله نواطق بالحسنى منذ نعومة أظفاره، فتجده دائما يسلك المسالك الحميدة والطيبة، وينشأ صادقا أمينا عفيفا، يصوم عن الفواحش ويفطر على الفضائل. هذه هي طريقة الأنبياء، ولذلك النبي دائما مميز في قومه، فإذا بعث كان من المفترض على قومه أن يكونوا من أول من يصدق به كما هو المفترض، ولكن الحال على عكس ذلك، إذ إن أقوامهم من أكثر الناس محاربة لهم، نسأل الله العافية والسلام. طالما يا شيخ ذكرت المسألة هذه، شعيب عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه دعاهم إلى ما يصلح الدين والدنيا، التوحيد، وتكلم على مسألة النهي عن بعض الأشياء التي يفعلونها مع الناس التي تتعرض بحقوق الناس. نعم. هذا بين يا شيخ بارك الله فيك بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بما يصلح الدين والدنيا. نعم، هذا أمر صحيح. أمر صحيح، لكنها في المقام الأول يقدمون مسألة الدعوة إلى التوحيد، هذه دعوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن القضية الأولى التي تشغلهم والتي من أجلها بعثوا هي قضية التوحيد. ونعلم بأن التوحيد إذا غاب حل الشرك، والشرك نهايته المصير الخطير وهو الخلود في النار، بخلاف باقي المعاصي والذنوب. يعني إذا كان عند الإنسان شيء توحيد ثم كان عنده شيء من المعاصي، فهذه لا يمكن أن يخلد بسببها في النار، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولكن هذا في الحقيقة ينبهني إلى قضية وهي دائما يشير إليها علماء أصول الفقه، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك هنا شعيب عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه دعاهم إلى أصل الإسلام وإلى فروعه، فهنا دعاهم إلى التوحيد لما يعني كان عندهم خلل في التوحيد، أول ما قدم التوحيد، ثم دعاهم إلى الإيفاء بالمكيال والميزان، ويعني ذكر الوعيد على ذلك وجميع الذنوب والباقي. فهذا دليل على أنهم مخاطبون، كما أنهم مخاطبون بأصل الإسلام كذلك مخاطبون بفروعه. ولماذا ولماذا يخاطب الكافر بفروع الشريعة؟ قد يسأل سائل يعني. لماذا يخاطب بفروع الشريعة طالما أنه أصلا ليس مسلما؟ نعم، لأنه سيسأل عن الجميع يوم القيامة، ليزداد إثماً على إثماً. ولذلك يسأل عن أصل الإسلام ويسأل عن فروعه، فهو كما أنه مخاطب بالإيمان كذلك مخاطب بفروع الشريعة. في الحقيقة أن هؤلاء القوم يعني جمعوا كما ذكرت النصوص القرآنية، جمعوا جملة خطيرة جدا من الذنوب، أعظمها كما ذكرنا الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك عندهم أنهم يطففون في المكيال والميزان، يطففون في المكيال والميزان. الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم يفعلون فيها ما يشاء وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي جاء بها الشرع وأيضا تعرف عليها الناس، لأن للعرف أيضا دخل. لكن حينما يطغى هذا الجانب يتعاملون بالربا ويبخسون المكيال ويظلمون الناس، لا يمكن أن ينتظر أحد أن هذه البلدة وهذه القرية وهذه الجماعة ستكون آمنة مطمئنة، أول شيء سيكون هو إغار الصدور، صح، وإطلاق شرارة الحسد، والحسد من أعظم الذنوب، وإذا وجد في النفوس لا تسأل عن نتائجه وآثاره، نسأل الله العافية والسلام، يؤدي إلى تشتيت الناس والتقاتل، بل هو أصل الجريمة. يعني حينما يطفف هذا في المكيال والميزان، وبعض الناس قد يعني لا يستطيع أن ينتصر لنفسه ويرى نفسه مظلوما، سيكون هناك والعياذ بالله دعوة إلى الجريمة، ستكون هناك السرقة، السطو، سيكون هناك كسر الأثقال الغليظة والكبيرة، سيكون هناك القتل وغير ذلك من الذنوب العظيمة. أيضا انظر إلى قول الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. هذا أيضا من جرائمهم الكبيرة، أنهم يبخسون الناس أشياءهم. ثم قال: ويفسدون في الأرض. إفساد في الأرض، الإفساد هو ضد الإصلاح. قال: ويفسدون في الأرض، قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الصلاح قد يكون حسي وقد يكون معنوي، صحيح، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أيضا أنهم يسلكون كل سبيل معوج وينحرفون عن الصراط المستقيم، وينحرفون عن الصراط المستقيم. ولذلك يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا في جانب العقيدة، قد جاءتكم بينة من ربكم. ثم تكلم على قضايا ظلمهم مع الناس، قال: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال: ولا تقعدوا بكل صراط، يعني بكل طريق، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. إذن يتبعون الطرق المعوج ويسلكون الطرق المنحرفة. ثم قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هو يذكرهم بما حولهم وما يسمعون وما هو قريب عهد منهم من الأمم التي أهلكها الله عز وجل وللظالمين أمثالهم. شيخ بارك الله فيك، كما ذكرت أنت الآن بأن الله سبحانه وتعالى فصل في تعديد جرائم قوم شعيب، لكن أنا ودي الآن صراحة أن نقف عند كل جريمة من هذه الجرائم ونفصلها قليلا حول أول شيء مسألة الكيل والميزان. معلوم بارك الله فيك بأن الكيل والميزان قد يكون منهما هو حسي ومنهما هو معنوي. لا شك أن هؤلاء القوم إذا كانوا لا يوفون بالكيل والميزان حسيا، فكذلك في الواقع بأنهم لن يوفوا به حتى معنويا، كما يقال أن فلان يكيل بمكيالين يعني، أو كما قال الشاعر يقول: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذا من باب الكيل بمكيالين يعني. لو تعلق حول هذا الموضوع بارك الله فيك. هو الآيات التي جاءت بذكر التطفيف في المكيال والميزان، أغلب أهل العلم يحملونها على التطفيف الحسي، وهو أنهم إذا جاءهم من يريد البيع أبخسوه حقه، بمعنى أنقصوا في الوزن، نعم، وإذا باعوا أيضا لا يبيعون إلا بنقصان. فهو تطفيف من الجهتين، من هنا ومن هنا، في الكيل وفي الميزان. لا شك أن هذا الخلق وهذه الطريقة إذا يعني وجدت عند الإنسان وتعامل بها مع الناس، لا شك ولا ريب بأن هذا خلق سيجره أيضا إلى أن يطفف في حكمه وفي تعامله مع الآخرين معنويا، حتى في القضايا اللي مثلا القضايا الاجتماعية، القضايا السلوكية مع الآخرين. وهذا نوع العياذ بالله من أنواع الظلم، وهو مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهو الكيل بمكيالين. إن كان عليه الحق تجده العياذ بالله يعني منافحا، مدافعا، ظالما، يتجاوز الحدود في قضية أخذ حقه. وإن كان عليه تجده العياذ بالله يعني يسلك المسالك المعوجة ليدفع عن نفسه هذا الأمر. أيضا قضية التطفيف المكيال والميزان حينما نذكرها في هذا الباب ونتوسع فيها مثلا، هي قضية في الحقيقة ليست بهذه السهولة التي يعتقد البعض. قضية ما يسمى الآن بالغش التجاري، ما يسميه بعض التجار بالشطارة، يقول هو شاطر لأنه يتحايل على الزبون ويتحايل على الذي يتعامل معه، هذا من أخطر القضايا ومن أشدها، لأن فيها فساد للدنيا وفيها من المفاسد التي لا يدركها كثير من الناس، مثل ما ذكرنا قبل قليل، لأنها تجر إلى أمراض نفسية وإلى أمراض قلبية، مثل الحقد ومثل الحسد والبغض والتباغض. ولذلك الشريعة حينما نتأمل في النصوص نجدها أنها قطعت كل ذريعة تؤدي إلى تفريق الجماعة، وأنها فتحت كل وسيلة تؤدي إلى اجتماع الناس وإلى ائتلافهم وإلى تقاربهم. عندك مثلا سورة الحجرات، سورة الحجرات هذه من أعظم السور التي تساهم في تكوين مجتمع مسلم، متى ما إن تبع الناس أوامر الله عز وجل التي جاءت في هذه السورة العظيمة. أهل العلم يقولون لو كان أمرا واجبا لكنه يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع والتقارب والتحابب يجب أن يلغى ويفوت ولا ينظر إليه. هذه مسائل خطيرة جدا، قضية الغش التجاري. الآن العالم كله يعاني من هذا القضية، تجد الناس الآن تغلي صدورها وتغلي قلوبها. لماذا؟ لأن هناك حقيقة غش، هناك استئثار، هناك أيضا يعني تلاعب من قبل التجار مع المستهلكين، تدليس في السلع وكذا. تدليس في السلع أيضا، رفع الأسعار مثلا، كل هذا في الحقيقة يساهم في قضية يعني إيجاد هذا النوع. لذلك الشريعة حرمت هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى السوق، وهذا يعني يذكر على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تولى هذا الأمر بنفسه. الآن تتولاه يعني جهات ما يسمى بمتابعة الغش التجاري وغير ذلك. فأتى إلى صبرة من طعام، كومة من طعام، ظاهرها جميل ونظيف وطيب وصالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده داخل هذه الصبرة فوجد فيها بللا، يعني هذا البلل أثر على هذه الكومة من الطعام، وسبب من أسباب العفونة وجود الماء فيها. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، من غش فليس مني. الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الأمر قال: هذا الوعيد الشديد على أن كل من غش فليس على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا على طريقته ولا على سمته وهديه عليه الصلاة والسلام. عفوا يا شيخي، وأيضا خطورة التطفيف الله تعالى أنزل فيها سورة حتى: ويل للمطففين. نعم صحيح، سورة كاملة. صحيح. على كل حال بارك الله فيك شيخ، لازلنا معنا وقفة مع قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المستمعون، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نكمل معكم ما تبقى من هذه القصة الرائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.